بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء. وهذا يعني أن الوضوء يبقى مستمرا إلى أن يحدث شيء من هذه الأشياء التي سيذكرها الشيخ، وينتهي الوضوء معناه ينقطع استمرار هذا الوضوء. والذي ينقض الوضوء أن ينتهي به الوضوء خمسة أشياء فقط، ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج، لأن مفهوم قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا. يعني عندما يقول الشيخ النوم لغير المتمكن ينقض الوضوء، هنالك قال إلا نوم ممكن مقعده، فواحد فيها منطوق والثاني مفهوم، يعني نطق بأحد نواقض الوضوء وأفهم من هذا الاستثناء عند قول الإمام النووي في منهاجه، فتوافقا فتأمله. وعلة النقض بها غير معقولة المعنى، يعني عندما نقول انتقض الوضوء فما معنى هذا الكلام؟ هل نستطيع أن نعبر عن ذلك حسا؟ هل نستطيع أن نفهم ذلك المعنى تماما ونعقله؟ لا، لأن الواقع أن الحدث شيء اعتباري قام بالأعضاء، شيء اعتباري. الأعضاء ربما لا تزال مبلولة ولا يزال أثر الماء عليها، فيخرج الإنسان مثلا ريحا. ما الذي حدث بالوجه واليدين والرأس والرجلين؟ شيء لا يعقل معناه، إنما تعبدنا الله تبارك وتعالى به. فمثلا فلا يقاس عليها غيرها، فلا نقض بالبلوغ بالسن. واحد عندنا البالغ إما أن يبلغ بالاحتلام برؤية المني، والمرأة إنما أيضا تبلغ عندما تدرك حيضتها، أو أن يصل إلى درجة معينة من السن وهو 15 عاما قمريا. لو ولد الظهر مثلا قبل 15 عاما، الظهر اليوم تنتهي 15 عاما، معنى ذلك صار هذا الغلام بالغا ولو لم يحتلم. هل وصوله إلى هذا السن ناقض للوضوء؟ لا، ليس ناقضا للوضوء. ولا بمس الأمرد الحسن، يعني نهانا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ننظر أو أن نمس ولدا أمردا، لأن هذا مما يدعو أحيانا إلى الشهوة أو إلى التهمة في ذلك، فمنعنا عن ذلك. وعاملنا في الشريعة الإسلامية الولد الأمرد الحسن معاملة الأنثى تماما، ولذلك لو مسه جدلا كأن تناول منه شيئا ووقعت يده على يده، فهل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء مع تحريم النظر إليه بشهوة. ولا بمس فرج البهيمة، مس الفرج ينقض الوضوء من نفسه، لكنه إذا مس فرج بهيمة كأن كان طبيبا بيطريا مثلا، أو كان يعني عنده شيء من البقر يداويها، أو مثلا يستقبل ولدا منها إلى غير ذلك. والمرأة قد تفعل ذلك في البيت كثيرا، عندما تأتي إلى دجاجة أو إلى سمكة، نعم، فتنظفها، ألا تأتي يدها إلى فرجها؟ لو كانت متوضئة فهل ينتقض وضوءها بمس يدها عندما تصل يدها إلى فرج هذه الدجاجة مثلا، لا، ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة، يعني ولا لو أكل لحم الجزور لحم الإبل. وهنالك يعني حديث يقول من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وهذا الكلام له تخريجات كثيرة، هل هو منسوخ أم هو من باب الستر الذي ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكلوا، ربما واحد منهم يحتاج إلى وضوء فأمر الكل فتوضأوا، يعني هنالك أشياء أحيانا تؤثر. فلذلك يسن خروجا من الخلاف كمن يحمل ميتا لا يدري عندما يحمل الميت هل خرج منه شيء أم لا، لذلك يسن لمن حمل ميتا مثلا أن يتوضأ. وإن صحح النووي الأخير منها من جهة الدليل، يعني ظاهر الدليل من أكل منكم لحم الجزور فليتوضأ، ثم أجاب من جهة المذهب فقال أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة، ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه، مع أنه لا فرق. يعني الذين يقولون ويوجبون الوضوء من لحم الجزور يقولون لو أكل من شحمه لو أكل من سنامه هل ينقض الوضوء؟ قالوا لا. قلنا لهم فما الفرق إذن ما بين السنام والشحم واللحم؟ فلماذا ينقض في شيء ولا ينقض في شيء آخر؟ ولا بالقهقهة في الصلاة، عندما يضحك الإنسان في صلاته ويسمع له صوت، هذا الصوت عند الإمام أبي حنيفة تبطل الصلاة ويبطل الوضوء أيضا. وما هو الدليل على ذلك؟ قال يرد على أنه لا يبطل الوضوء، وإن كان الوضوء إبطاله عقوبة بل تبطل الصلاة. نعم. وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف، يعني إذا ورد شيء فالحكم فيه بالنسبة لصناعة علم الحديث أنه ضعيف. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج، الدم عندما يخرج يصبح نجسا، فيترى لو خرج الدم من لثته أو بسبب الفصد أو بسبب الحجامة إلى غير ذلك من الأمور، فهل ينتقض الوضوء؟ أحيانا بعض الناس في بعض مثلا الديدان لو خرج الدودة من الفرج من يعني الدبر عند ذلك ولو كانت جافة فإننا نقول لا توجب الاستنجاء لكنها تنقض الوضوء. يا ترى لو كان نائما فخرجت من أنفه أو خرجت من فمه، وهنالك بعض الديدان تخرج بهذا الشكل، فهل تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء طبعا بشرط أن يكون نائما ممكنا مقعده، لأنه بذلك ينتقض بالنوم لا بخروج هذه من فمه أو من أنفه. لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرس المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره، يعني خرج الدم لكن ليس من مخرج منفتح، وذلك بسبب السهم في صلاته أتم صلاته. وأيضا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما طعن وهو في صلاته أيضا أتم صلاته. وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه أيضا. ولا بشفاء دائم الحدث لأن حدثه لم يرتفع، فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزال؟ إنسان كان عنده سلس البول دائما، يا ترى انقطاعه عن سلس البول في لحظة من اللحظات هل نقول إن هذا الشفاء يعتبر سببا أو ناقضا من نواقض الوضوء؟ لا. ولا بنزع الخف، واحد كان لبس الخف، وسنعلم وعلمنا سابقا أن الإنسان بعد الوضوء من الممكن له أن يلبس الخفين بشروطهما، ويبدأ الغسل بعد أول حدث يفعله بعد اللبس، وذلك لمدة 24 ساعة إذا كان في حالة الإقامة، وثلاثة أيام أي 72 ساعة عندما يكون في حالة السفر. يا ترى بعد ساعات معينة 14 ساعات كان يمشي، فجاء واحد من الخلف وربما صارت رجله إلى خلف رجل صاحب الخف، فانخلع الخف من رجله، هل يعيده لبسا أم ماذا نقول له الآن؟ نقول انتقض. هل انتقض الوضوء؟ لا، لم ينتقض الوضوء. إذا كنت قد مسحت عليه إذن الآن انتقض المسح، أنت متوضئ، الوجه واليدين والرأس متوضئ، عندما انخلع فقط الذي ذهب غسل الرجلين، فيذهب فيغسل رجليه وبعد ذلك يعيد لبس الخف من جديد، فنقول انتقض فقط غسل الرجلين ولم ينتقض كل هذا الوضوء، لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح، لأن الموالاة عندنا سنة وليست واجبة. نعم. أحدها، نعود إلى أصل المتن، والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من السبيلين، أي ما بمعنى شيء، أي شيء خرج من أحد السبيلين، ليس من كل السبيلين، وتحذف المضافات في اللغة العربية كثير، واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، هذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن وفي الحديث، وكذلك في استعمال الفقهاء أيضا. إذن ما خرج من السبيلين أي من أحد السبيلين، أي من قبل المتوضئ، لكن أي متوضئ؟ الحي الواضح. أحيانا نوضئ الميت وبعد انتهائنا من الوضوء جدلا لو رأينا أثر شيء خرج من قبله أو من دبوره، فهل ينتقض وضوءه عيد الوضوء؟ هذا الأمر ربما لا ينتهي، لو أردنا كلما أعدنا الوضوء خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء هل نعيد الوضوء؟ لا. لذلك شرط هذا لرجل أو إنسان حي قال من قبل المتوضئ الحي، فيخرج به الميت، فلو خرج منه شيء فإنه لا يعاد غسله ولا يعاد وضوءه، من قبل المتوضئ أو قبل الابن، يعني أي خرج من قبل أو قبل المتوضئ، نعم نفس الشيء في النتيجة، يعني نعم، لأنه لو كان خرج من دبوره من قبل تعم الشيء. قال الحي، قال الواضح، ما معنى الواضح؟ هنالك مخرج واضح وهنالك مخرج غير واضح، طبعا بالنسبة للبشر في الغالب كل واحد له قبل وله دبر، نعم، لكن بعض الناس قد يكون له آلتان، يعني تجي آلة ثانية، هذه الآلة الثانية يعني تكون كالذي له مثلا ستة أصابع، ف فهل يمكن أن يكون ذلك في الفرج له آلة نساء وآلة رجال؟ لكن هنالك آلة واضحة وهنالك آلة ليست واضحة. نعم. ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين، أو أحد ذكرين يبول بهما، أو أحد فرجين تبول بأحدهما. لو كان هذا الإنسان، يعني نجد الآن بعض الناس له إيد زائدة، لا، لماذا نتصور الأشياء الزائدة فقط الخارجة ولا نتصور الأشياء الزائدة التي تكون أحيانا في العورات؟ فالفقهاء نظروا إلى هذه المسألة وعمموا الأحكام فيها. فلو كان هذا الرجل أو هذا الذكر يبول بأحد فرجيه، إذن وهو واضح، فإن النقض يكون بالذكر الواضح، والذي لا يبول فيه لا نقض فيه. فإذا كان للرجل، يعني كان مخرجان للرجل، واحد يبول بهما الآخر يبول به الثاني لا يبول به، ما حكمه؟ إذن ينقض بالذي يخرج منه. أو أحد فرجين بالنسبة للمرأة تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاضت به فقط فقد اختص الحكم به، يعني كالأصل. أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث. ما هو المشكل؟ هذا شيء لا يوجد حتى الآن، ومع ذلك الفقهاء عقدوا له فصلا. المشكل الذي لا يعرف 50% تماما ذكر و50% تماما أنثى، يعني يصلح لأن يكون ذكرا ويصلح لأن يكون أنثى، وهو الخنثى. وعبروا عنه بالمشكل لأن له أحكاما تتردد ما بين النساء وما بين الرجال. فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث، وإن خرج من أحدهما فلا نقض، لأنه لا يسمى، لا ندري أيهما ينقض الوضوء، لذلك لا بد من خروج هذا الشيء من الفرجين معا. لأننا قلنا سابقا لو خرج من غير القبر أو الدبر، يعني من غير أحد السبيلين، فإنه لا ينقض. يا ترى هنا أيهما هو غير الأصلي؟ لا ندري، لذلك لا بد من الجمع بينهما. وإن خرج من أحدهما فلا نقض. أو من دبر المتوضئ الحي، سواء أكان الخارج عينا. انتهينا من مسألة القبول، لذلك هذا البحث الذي سأل عنه الكلمة من قبل المتوضئ، لأنه جاء بالأمر الثاني بعد ذلك، ما هو الدبر؟ قال أو من دبر المتوضئ الحي، سواء أكان الخارج عينا. العين جرم، يعني جرم كالغائط مثلا، لو خرج حجر، لو خرج أي شيء ابتلعه، قطعة معدنية مثلا، حبة مسبحة، حبة زيتونة، أحيانا بعض الناس ربما لو بلعها تخرج على شكلها. هذا الشيء الذي خرج هل ينقض الوضوء من الدبر؟ نعم، سواء أكان عينا، هذا يسمى عينا يعني جوهرا، ومعنى الجوهر هو الذي يزيح نسبة من الماء، لو وضعناه في إناء يرتفع الماء في الإناء بمقدار حجمه، يعني له جرم، له حيز من المكان، له أبعاد، هذا يسمى جرما. نعم. أو عينا، أم ريحا طاهرا أم نجسا. نعم. أم ريحا طاهرا، خرج منه ريح، سواء حكمنا على هذا الريح بطهارته أم بنجاسة هذا الريح. نعم. جافا كان أم رطبا، معتادا الخارج يعني كبول أو نادرا كدم، انفصل أم لا، يعني لو خرج شيء مثلا كالديدان فخرج نصفها وبقي النصف الثاني في جسمه، متى قلنا إنه ينتقض الوضوء؟ خلاص مجرد الخروج انتقض الوضوء. فمثلا لو خرج شيء من دبره ثم عاد إليه من جديد، عاد إلى الداخل من جديد، فإن كان متوضئا فقد بطل وضوءه، وإن كان صائما فقد بطل صيامه لدخول شيء من دبن قليلا ولو كان قد حبة السمسمة قليلا ها أم كثيرا طوعا أم كرها. لو إجا واحد مثلا قالوا له مثلا يجب عليك أن تتغوط أم لا، بتصور واحد هل يمكن أن يكون بعض الناس، بعض مرة صارت أحد الناس في هذه البلاد بطلوا الجنيهات المصرية ممنوع تدخل مثلا إلى مصر، صاروا يبلعوا العالم برشانات وبعد ذلك بده ياخذوا قبل ما تنتهي للساعة 12 معكم بتبدلوه، صار التهريب عبر المعدة. وهذا ما يحدث كثيرا في بعض الأشياء التي تحدث، بعض الناس نسمع أنهم ماتوا عم يهربوا بعض المخدرات في برشانات معينة ما بتحل بالمعدة ثم تخرج منهم، فإذا طلب منه أن يخرج قصدا هذا صورة طوعا أو كرها، عند ذلك يطلب منه أن يخرج قبل انتهاء الوقت المحدد لذلك. يعني التصور تصورها الفقهاء، وقد سمعنا حوادث كثيرة أن الناس يجبرون على ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني هذه من نواقض الوضوء. الغائط الآن جاء أحد منكم من الغائط، ما هو الغائط؟ قال المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، مكان، إذن الغائط اسم للمكان. قال مطمئن يعني منخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج للمجاورة، ما يخرج من الإنسان سميناه باسم المكان وليس الذي يخرج. الذي يخرج من الإنسان لا بالحقيقة ليس اسمه غائط، وإنما اسم المكان الذي يتغوط فيه اسمه أو يتبرز فيه اسمه الغائط. سمي الخارج، العرب حتى لا تستعمل الكلمات التي اسماء الكلمات التي تخرج من الدبر على ألسنتها، لا تستعمل هذه الكلمات فعبرت عنها بالمكان، وهذا من يعني جمال اللغة العربية. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يعني سيدنا علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمكانتي منه، يعني مكانة ابنتي أنا صهر فكيف أسأله هذا السؤال، فأرسلت إليه المقداد بن الأسود فسأله هل في المذي غسل؟ قال بين النبي عليه الصلاة والسلام أن في المذي وضوء فقط، لذلك قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره بين أن المذي نجاسة كالبول، فإن كان على ذكره شيء من هذا فعليه أن يغسله، وبعد ذلك نعتبر أن وضوءه قد انتقض بخروج المذي منه وهو ما يخرج عقب البول. نعم. ويتوضأ، وفيهما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. واحد يقول له أنا والله بوقف الصلاة بشعر أنه تكركبت معدتي، سمعت أرقعة، يعني إلى غير ذلك، تغير شيء، هل انتقض، هل أحتاج إلى إعادة صلاتي؟ هذا سؤال ربما يطرح من قبل كل إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لمن يجد هذا الشيء في الصلاة ماذا يفعل؟ قال لا ينصرف من صلاته. متى؟ حتى يسمع صوتا، يعني إذا خرج منه شيء سيسمع منه صوتا، نعم، أو يجد ريحا يشم رائحة، والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه. يعني أحيانا الإنسان يشعر شعورا حقيقيا أن شيئا خرج منه، هل يشترط أن يسمع له صوتا؟ لا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الشيء يظهر بآثاره. يعني لو وضعت إيدك على هذا الفراش فوجدته مبلولا تقول هذا سكب الماء عليه، أنت لم ترى الماء لكنك عرفت هذا الشيء من آثاره. والإنسان إذا خرج شيء منه من قبضه أو من دبره فإنه يعلم بخروجه، فإذا علمت أن شيئا خرج من قبضك أو من دبرك فإذا أنت قد انتقض وضوءك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. يعني عندنا الأصل دائما الطهارة، الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الأصل الإنسان لا تزول الطهورية بالشك، لا يزول أبدا اليقين بالشك. قواعد فقهية لها ألفاظ متعددة، فالأصل أنت متوضئ، متى يذهب عنك الوضوء؟ لا بد من يقين في ذهاب هذا الوضوء. لعلي فعلت، لا تقل لعلي، خرج فعلا أنت الآن غير متوضئ، أنت غير متوضئ، لم يخرج ما زلت متوضئا. ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة، كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه. يعني هنالك أشياء، وإن كان مثلا لو اضطر الطبيب إلى إدخال، هلا بيجيبون أشياء يقول واحد منين عم يجيبوا الفقهاء؟ الفقهاء يضربون أمثلة وأنت تستطيع أن تعكس هذه الأمثلة في حسب الأشياء التي تكون في الطبيعة. فمثلا لو أدخل الطبيب اليوم ما يسمى بميزان الحرارة في الدبر، نعم، وبعد ذلك أخرجه، دخوله ينقض الصيام، خروجه ينقض الوضوء. لا يقول الإنسان ما خرج نحو عود، أليس هذا يشابه العود تماما؟ خرج، وعندما خرج انتقض هذا الوضوء. قد يقول قائل والله انتقض مثلا بمس الفرج، لا، هذا الطبيب يلبس كفان وبعد ذلك لا يحدث لمسا، وإنما خرج بخروج هذا الشيء. تنبيه، التعبير بالسبيلين جري على الغالب. يعني عندنا في جهة العامة نقول للرجل قبل ودبر، للمرأة قبل ودبر، هل نعد ذلك بعدد الفتحات أم بالجهات؟ لا، إنما نعد ذلك بالجهات لا بعد الفتحات. ومع ذلك جاء الفقهاء فبينوا، قالوا إذ للمرأة ثلاث مخارج، اثنان من قبلها وواحد من دبرها. من الدبر لا خلاف فيه، من القبل المرأة المكان الذي يخرج منه الولد غير المكان الذي يخرج منه البول، فأيا كان خرج من مكان خروج الولد الذي يخرج منه دم الحيض أيضا غير المكان الذي يخرج منه البول، فمن أي فتحة خرج هذا الشيء من القبول عند ذلك نعتبر أن المرأة قد انتقض وضوءها. ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع، ويستثنى من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولا، كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك. واحد قاعد وجالس جلسة متمكن، يعني إما أن يجلس على ركبتيه أو أن يجلس بشكل وقد انضمت أليتاه إلى بعضهما، ثم جاءه شيء من النعاس أو النوم أو لا، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ مقدمات النوم، كالذي يعني ينام أثناء درس أو أثناء خطبة جمعة فإنه يقول أسمع، فإذا سألته ماذا تسمع لا يعرف ماذا يردد، وذلك بسبب بدايات النوم. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وربنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يختلف عن البشر فكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو رأى شيئا، رأى رؤيا، وما تسببت عن ذلك الرؤيا التي رآها أنه أخرج منيا. طيب هو جالس الآن جلسة متمكن المقعد فأخرج منيا. بعض الناس شهوته شديدة، يبيع في الطريق، مرت أمامه امرأة، تكلمت معه، اشترت منه، لم يستطع أن يمكن نفسه، وبعد ذلك أخرج. ربما بعض الناس يخرج على قراءة كتاب، ربما على صورة، ربما على مرور امرأة ولو للوهلة الأولى. ولذلك كل إنسان يراعي نفسه. السؤال الآن، خروج المني هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الغسل فقط. هذا هو الاستثناء. عبر عن ذلك بقوله إذن كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام، حتى لا يقول إن ذلك لا يكون إلا نائما. قال ممكنا، جعل هذا الحال مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك. ما هي القاعدة الفقهية التي تبين ذلك؟ ما أوجب أعظم الأمرين، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. يعني عندما خرج منه مني ماذا وجب عليه؟ غسل. الغسل أليس أعظم من الوضوء؟ نعم. ما أوجب أعظم الأمرين، أعظم الأمرين من الغسل والوضوء، ماذا أوجب الآن؟ الأعظم هو الغسل. أوجب الأعظم بخصوصه وهو إنزال المني، فلا يوجب أدونهما. فهذا رجل متوضئ لا يستفيد من وضوئه شيء، لو قام فاغتسل بقي متوضئا، هذا الوضوء لا ينفعه في صلاة، لا ينفعه في الدخول إلى المسجد، لا ينفعه في مس المصحف. لكن قواعد فقهية، هل هو متوضئ أم غير متوضئ؟ متوضئ، نعم، ولا يستعمله في شيء، نعم. وهو الوضوء بعمومه. كزنا المحصن، لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا. هل الزنا ما هي عقوبته؟ عقوبته الجلد، نعم، هذا الجلد. وأيضا عندما يصبح الرجل محصنا أي متزوجا زواجا صحيحا، وقد دخل بزوجته دخولا صحيحا وزنى بعد ذلك، ماذا عليه؟ الرجم. فهل نجلده أولا ثم نرجمه ثانيا؟ ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان صحة الوضوء. نعم، الغسل شيء بالنسبة للمرأة، خروج شيء من أحد السبيلين هو ناقض من نواقض الوضوء باستثناء المني الذي قلنا بالنسبة للرجل. إذن هذا في البداية انتقض الوضوء، وبعد تلك الفترة هذه 5، 6، 7 أيام ابتداء من 24 ساعة وهي أقل فترة الحيض إلى 15 يوم وهي أكثرها، عند ذلك عند الانتهاء من حيضتها نقول يجب عليك أيتها المرأة أن تغتسلي، والاغتسال تعميم الجسم في الماء. فقال وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان صحة الوضوء. فلو أرادت المرأة الحائض أن تتوضأ فهل يقبل وضوءها؟ لا، فلا يجامعانه، يعني لا يجامعان الأمر السابق بالنسبة لمن غسل، من نزل منه مني وهو ممكن مقعده، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني. مثلا واحد، لو كانت المرأة تريد أن تتوضأ وهي حائض لا يقبل منها، لكن لو واحد معه عواض سلس البول معه سلس مني أفلا يصح أن يقوم بوضوئه؟ نعم، يصح أن يقوم بوضوئه فيجامعه. أما معنى ما أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينتقد خروجه لفقد العلة. يعني هذا صورة المني من غيره صورة كأن خرج من مني يعني من قبل المرأة بعد جماعها وبعد اغتسالها خرج منها شيء، فهذا الخروج خرج شيء من أحد السبيلين، عند ذلك يجب عليها أن تفعل هذا الوضوء بخروج شيء من أحد السبيلين. نعم، لو ولدت ولدا جافا، هذا صورة الولد دائما بيجي مبلول معه مية الراس اللي بيسموها يعني. نعم، لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها. لو كان الولد ينعقد من بيضة المرأة يعني ومني الرجل، على كل حال نسمي هذا منيا وهذا منيا. نعم، انعقد هذا الولد، الولد هو شيء منعقد من قبل الرجل والمرأة. نعم، يا ترى إذا قلنا خرج الولد جافا، فهذا الولد عندما يخرج جافا بالنسبة إليها خرج منيها، عند ذلك يجب عليها الغسل. أما بالنسبة لغيرها خرج مني غيرها وهو مني زوجها، عند ذلك ينتقض وضوءها. وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها تخير بين الوضوء والغسل. لو خرج بعض الولد ولم يخرج كله، نعم هذه صورة يعني لا تقع، ولكن ماذا تختار؟ هي عند ذلك لم يخرج ذلك بالكلية وإنما خرج البعض منه، لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط أو من منيه فقط. ولو انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شيء، وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله. نسأل الله السلامة والعافية. هل أكتار عندما يفعل بعض العمليات الجراحية أول ما يفعل في الجهاز البولي بيسألوا عملية قسطرة، بعد ذلك يخرجون فتحة من سرته تحت السرة في مكان معين، يعني يقطعون أحيانا الأمر على بعض الأمعاء على الكلى على كذا، فيخرجون البولة من فتحة. كثير هلا بنشوف بعض الناس تدخل للمشافي من أجل أن تشكر نعمة الله عليك، فترى أن هذا الشيء الذي يخرج، ما حكم هذا الشيء؟ نقول هل يمكن الآن في انسداد، لكن هذا الانسداد ليس حقيقيا، الانسداد موجود في الفرج لأنهم منعوا مرور البول من هذا الفرج. طيب من أين يخرج هذا البول؟ إذن سيخرج من فتحة تحت السرة. طيب هل التحم المخرج، يعني هل التصق مع بعضه بأن صار ذلك المخرج كالقطعة الواحدة أو الدبر؟ بعض الناس بيصير لهم والعياذ بالله أورام خبيثة في الدبر، فأحيانا بيقطعوا له كل مسألة الدبر بيجعلوا له شيء يعني يخرج منه الغائط أيضا. أسأل الله السلامة والعافية. نعم، عندما يخرج هذا الشيء ولم يلتحم المخرج ولكن كان له بدل تحت معدته وهي بفتح الميم وكسر العين، معدة نعم على الأفصح، مستقر الطعام ومن وهي من السرة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، هذا حقيقتها والمراد بها هنا السرة. فخرج منه المعتاد، المعتاد خروجه كبول، يعني ماذا يخرج منها على هذا الكيس؟ ترى أنت في الكيس بول يخرج يتقاطر نقطة تلو النقطة، أو النادر فتحوا له فتحة من أجل البول أم خرج منها دودة أم خرج منها دم، نقض لقيامه مقام الأصل. يعني كل شيء يخرج عبر هذا الكيس عبر هذه الفتحة إلى الخارج تنقض كما ينقض الخروج من القبل أو من الدبر. احنا عم نحكي هلا على مسألة الوضوء، هل هو انتقض الوضوء أم لا؟ عندنا مسألة أخرى الآن، هل يستطيع أن يتحكم في الخروج أو في الدخول؟ مسألة أخرى، لما بيصير بيتحكم جدلا، لو حطوا له شغله متمصره بتنفتح وبتتسكر، لو اراد تسكيرها لاغلقت، ولو اراد فتحها لافتتحت، عند ذلك صار متحكما. ولعنده التحكم كالذي يتحكم في قبره ودبره. اما الذي لا يستطيع، الى الان هذا هو الغالب، كل هؤلاء لا يستطيعون ان يتحكموا بذلك، يبقى عندهم النقاط، كل ما بتصير نقطه بتطلع لحالها. معنى ذلك صار حكمه حكم سلس البول. نعم. وان انفتح في السره او فوقها او محاذيها والاصلي منسد او تحتها والاصلي منفتح فلا ينقض الخارج منه. فتحوا له فتحه فوق السره تبعه، لكن القبل لساته شغال والدبر ما زال، نقول لانه الطعام متى يستحيل؟ من تحت المعده، فاذا كانت من فوق السره كان ذلك من فوق المعده. اما في الاولى فلان ما يخرج من المعده او فوقها لا يكون مما احالته الطبيعه، لان ما تحيله المعده تلقيه الى اسفل، فهو بالقيء اشبه. لو واحد تقيا خرج طعام منه والفم فوق السرة، فهل نقول له انتقض وضوءك؟ لا، لم ينتقض وضوءه. واما في الثانية فلا ضرورة الى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الاصلي. ديننا وشريعتنا المخرج الاصلي ما خرج من قبل او دبر، اذا فتحت فتحة اخرى والاصلي يعمل فلا حاجة لان نحكم للحادث حكم القديم، فما زال القديم قائم. وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج فلا يجزئ فيه الحجار. يعني لو صارت الفتحة الآن تحت السرة وأراد أن يستنجي فهل يقوم الحجر مكانه؟ لا. ولا ينتقض الوضوء بمسه، فاتح له الطبيب مثلا فتحة، لو مس هذه الفتحة هل ينتقض الوضوء؟ لا تسمى هذه الفتحة فرجا. ولا يجب الغسل ولا غيره، هل يمكن أن يكون هنالك لو كانت للمرأة هل يمكن أن تكون الوطء بها؟ كذلك لا يجب ولا من أحكام الوطء بالإلاج فيه. هل يحرم النظر إليه كما يحرم النظر إلى العورة؟ أيضا لا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة، طبعا لأنه إذا كان ضمن العورة فهذا المكان كان يحرم النظر قبل هذه الفتحة. قال الماوردي هذا في الانسداد العارض، اما الخلق او الخلق، نعم الخلق، فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا، والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى. يعني عندنا شيئين، واحد زائد وواحد منسد، ما الحكم الان؟ الذي يخرج منه هو الذي ينقض الوضوء. ولا وضوء بمسه ولا غسل بإلاجه ولا بالإلاج فيه. قال النووي في نكته على التنبيه إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي، وخرج بالمنفتح ما لو خرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأذن فإنه لا نقض بذلك. إذا كان من المخرج المنفتح مكان القبل وكان يخرج من القبول نقول لا ينقض، فكيف بالأشياء الأساسية؟ كان خرج من أذنه، خرج من أنفه، خرج من فمه، فإنه لا نقض بذلك كما هو ظاهر كلامهم. والحمد لله رب العالمين.